انتهى المونديال بس التعليقات لسه مستمرة عن التنظيم، عن أفضل لاعب، أفضل حارس، عن استرجاع ذكريات النسخ القديمة وأساطير كرة القدم، وعن متابعة النساء لكرة القدم بالمجمل، مع شوية عبارات بتحط النساء بصور نمطية مش بس كلاعبات أو حكمات بل كمان كمشاهدات ما عندهم معلومات كروية. طبعاً هالعبارات ممزوجة بمسحات على أساس إنها نكتة. بطلة حلقتنا لليوم هي صانعة محتوى مختص بكرة القدم ومتابعة للمستديرة وعاشقة إلها. لقت بالسوشيال ميديا مكان لتحكي، لا البنات بيعرفوا وبيعرفوا كتير بهالمجال. رند شياب رح تحكي لنا قصتها القصيرة. ثلاث مشاهد بتستحضرهم رند لما تحكي عن علاقتها بكرة القدم. كتير من هاي المشاهد مؤثرة حتى في البعد الإنساني قبل المعلوماتي، وكان إلها أساس كبير بما هي عليه اليوم. كيف بدأ ومتى بدأ حب كرة القدم؟ يعني أنا هون بدي أستحضر ثلاث مشاهد متعلقين بهذا الموضوع. المشهد الأول هو بدأ ب 2004-2005 لما رونالدينو البرازيلي بلش يلمع في كرة القدم ولقب بالساحر. كعادة أي أسرة أردنية، احنا في عطلة نهاية الأسبوع ننزل على بيت العيلة، نجتمع كل العيلة، فكنا بمحيط البيت احنا والولاد خالي وولاد خالتي وإلى آخره بنلعب كرة بالقرب من البيت. فكان ابن خالي ناصر حكى أخت رونالدينو فإنه مين رونالدينو لاعب كرة قدم. أنا بهذيك الفترة كنت بلعب كرة، كان بالعيلة بالحارة بحصة الرياضة في المدرسة، كنت مستمرة في لعب كرة القدم. ونحكي نقطتين في هذا الصدد، ما كان في انتشار للإنترنت زي اليوم 2004-2005، فما عرفت شكل رونالدينو في هذيك الفترة. برضو كان بكام لحمه ساطع، فأنا كنت فكرة رونالدينو نفسه بكام. النقطة الثانية، أنا كان في عندي مشكلة بالفك، فأي يمكن كنت بشبه رونالدينو ما بعرف، ولكن أنا ما أخذتش الموضوع بأي حساسية. يعني عادي، حتى بعد ما شفت شكل رونالدينو ظل الموضوع عادي بالنسبة لي، ظلت ألعب كرة في كل مكان وفي أي فرصة بتصح لي. هلا هذا المشهد الأول. المشهد الثاني، كون إحنا بفترة كأس العالم، لازم أحكي عن مشهد متعلق بكأس العالم 2006. كأس العالم 2006 كانت أول بطولة كأس عالم بتابعها. كأس العالم 2006 يعني في إلي كثير من الذكريات مع كأس العالم 2006. أنا كنت بشجع ألمانيا ولليوم أنا بشجع ألمانيا، بس القصة اللي بدي أذكرها في هذا الموضوع إنه في المباراة النهائية كالعادة العيلة كلياتها مجتمعة بنحضر المباراة النهائية، بس كانت بنت خالتي توجيهي وكانت لحالها بالغرفة عم تدرس، وإحنا لا عم نحضر نهائي كأس العالم. كان نهائي بين إيطاليا وكان فرنسا. بس خلصت المباراة كان في سؤال بديهي كان بالنسبة لي، متى كأس العالم الجاي؟ فكان الجواب إنه كأس العالم مرة كل 4 سنين. فأنا تلقائي تركت كل إشي ومسكت ورقة وقلم، قعدت أحسب أنا لما أكون توجيهي رح يكون في كأس عالم ولا لا. يعني كان هذا الموضوع يقرقني، ما كنتش حاب مشهد بنت خالتي وهي بتدرس وإحنا نحضر كأس العالم ينعاد معي. فقعدت أحسب، الحمد لله ما كانش في كأس عالم لما كنت أنا توجيهي. أنا كنت توجيهي 2013، كأس العالم 2014 كنت جامعة، صح الفصل معلماته كان في مهب الريح، بس الحمد لله ما كنتش توجيهي. والمضحك يعني الطريق الموضوع أنه كأس العالم 2014 البطل كان ألماني منتخب المفضل. فهاي القصة الثانية أو المشهد الثاني. المشهد الثالث لازم برضو أحكي عنه، بهذيك الفترة أنا زي ما حكيت قبل شوي ما كانش في إنترنت، فما كانش في سهولة توصل لأي معلومة، ما كانش سهل تعرف نتيجة أي مباراة بسرعة. فالموضوع كان أنه ما كان في إنترنت وما كنتش بحضر برضو المباريات، لأنه ما كانش عندنا اشتراك بالبيت، اشتراك الجزيرة الرياضية كانت بهذيك الفترة. فكان الموضوع أنه كنت بستنى الجريدة، فهون بلش حبي للصحف الورقية منها بهذيك الفترة 2006-2007-2008 لحد تقريبا 2010. كنت أصبح قبل ما أطلع المدرسة أو أصحى كثير عشان أجهز حالي للمدرسة، واستنى الجريدة توصل على البيت، دغري أكون قاعدة على البرندة، دغري أنزل أجيبها، أقرأ القسم الرياضي كان الجزء الثالث بالجريدة، أو في حال طلعنا على المدرسة ولسه الجريدة ما وصلت، دغري أول ما أروح أنا لسه بس لابسة الشنطة أدور وين الجريدة، أفتح القسم الرياضي أعرف شو صار مباريات مبارح، أو أعرف شو صار في أخبار بالدوريات. وهذا كان الموضوع يعني يعمل استفزاز عند جدولتي، يعني كانت الحركة دائماً ضايقة، كان دائماً إنه أنت مدرسة تهتمي بدروسك، شو بدك بالمباريات، يعني هاي النظرة الموجودة وطبيعية جداً، يعني بتفهمها الآن، يعني هذيك الفترة كانت ضايقني بس هلا بتفهمها. وهاي الفترة وعدت. هلا الفترة الثانية اللي بدي أحكي عنها هي لما كنت أنا بالجامعة، ما دخلت جامعة، دخلت بجامعة علوم التكنولوجيا، دخلت 2013 على الجامعة. 2014 بدأت جريدة الجامعة اللي هي جست فور جست، وكنت عضو فيها، وكنت عضو بالجريدة، جريدة مصغرة تختص بأخبار الجامعة، فهون كان يعني بداية العمل الصحفي المصغر. خلينا نحكي هلا بال 2016 كان في فكرة لأنه نعمل راديو منبثق من الجريدة، فأنا طرحت فكرة أن نعمل برنامج رياضي، وفعلا كنت أنا معدة ومقدمة هذا البرنامج، كان اسمه شوط ثالث، استمر تقريبا هذا البرنامج مدة سنة، وهون بلشت أنا أعلم حالي الإعداد والتقديم وكتابة السكريبت وكل هاي التفاصيل المتعلقة بالعمل الإذاعي. برضو بنفس الفترة بلشت أكتب مقالات على مواقع رياضية مختلفة، إن كانت أخبار أو قصص من وحي الرياضة أو تحليل للمباريات. بال 2019 أنا درست ماجستير صحافة وإعلام، وبال 2021 عملت برنامج رياضي على إحدى الإذاعات المحلية بالأردن، وأول فيديو في صناعة محتوى رياضي إلي على منصة إنستغرام كان بال 2021 بنهايتها، كان بشرح فكرة البوكسينج داي الموجودة في الدوري الإنجليزي فقط دونا عن الدوريات الأوروبية الأخرى. يعني أعتقد هاي أهم المشاهد أو الملامح المتعلقة برند اللي مرت فيها لليوم. هاي المشاهد اللي دفعت رند لتأسس صفحة مختصة بالتحليل الرياضي، لكن كل هاي المشاهد بتعكس إنه في هناك كتير من الإناث هم عاشقات لكرة القدم من صغرهم، وإنه هاي اللعبة لو تأخر دخول النساء إلها نسبياً إلا إنها مش حكر على الرجال، وإنه فيها كتير من السيدات بتابعوها بكأس العالم وبالدوريات، في كتير من السيدات بيعرفوا قواعد اللعبة وبيشجعوا نجم معين لأنه مسيرته بتستاهل، مش لأسباب بتتعلق بالشكل. مجموعة من السيدات حكوا تجربتهم مع كرة القدم وعلاقتهم بكأس العالم. بتابع كأس العالم من 2010، بهتم لكأس العالم وللأندية الثانية، الشامبيونز ليج مثلاً، الأندية الإسبانية والإنجليزية. عندي معلومات كروية متوسطة، يعني بعرف الأندية، بعرف بعض اللعيبة، يعني بالأندية اللي بتابعها بإسبانيا، بإنجلترا، وبشجع البرتغال وريال مدريد. مرحبا، أنا اسمي سوار وبتابع كأس العالم من 98، كنت بوقتها صف ثامن، وكنا أنا وأخوي نحضر كل المباريات اللي كانت تنعرض، حتى المنتخبات اللي ما كانت قوية أو معروفة بشطارتها، كنا حافظين أغلب أسماء اللعيبة في المنتخبات. ومن وقتها بلشت أتعرف على كرة القدم وقوانين اللعبة أكتر. بتذكر كنا نشجع إيطاليا وبس طلعة تزعلنا كتير، وبعدها صرنا نشجع البرازيل، ومن هداك الوقت لهلأ وإحنا بنحضر كأس العالم. اللي بخلني كأس العالم مميز فكرة الانتظار، إنك عم تستنى حدث كل 4 سنين لحتى ترجع كل مرة تختبر شعور الحماس والفرح أو الحزن على فريق اللي بتشجعه. كتير حلو تشوف العالم كله عم بتجمع لمدة شهر تقريباً على حدث كله مفاجآت، وحتى مع الخسارة بيضل يجدد الأمل إنه ممكن يوصل فريقك للكأس. متابعتي لكأس العالم كانت تختلف ما بين كل 4 سنين عن 4 سنين، بحيث بعتبر من 2018 بلشت أتابع كأس العالم مظبوط، وتعتبر هاي السنة 2022 هي أكثر سنة تابعت فيها كأس العالم، بحيث أني ما فوتت بالغالب ولا مباراة. إجمالاً مش مهتمة شرس بالمباريات ككل قبل كأس العالم. ممكن أكون بتابع المباريات المهمة، مباريات القوية بين أندية قوية، لكن متابعتي الأكثر هي بتكون لكأس العالم. يعني أنا بعتبر حالي كمتابعة قوية هي لكأس العالم بس. كمعلومات كروية عندي معلومات متواضعة مش كبيرة كتير، لكن بتخيل إنه نسبتها منيحة، تتضمن أسماء منتخبات متى فازوا، أسماء اللاعبين، الركلات اللي بتصير ما بين أشواط المباراة وهاي الأمور. المنتخب اللي بشجعه هاد كأس العالم كان ميالي للبرتغال، بس إجمالاً أنا مع اللعب الحلو مثل ما بيحكوها. أنا مثلاً كنت أتابع البرازيل، كمان كنت أحب لعب البرازيل وأحب لعب البرتغال. المغرب أبدعت هذا المونديال، فكان في أكثر من منتخب عم بيلعب حلو، بس كمنتخب أنا كنت بفضله من بدايات كأس العالم هو البرتغال. بالعودة لبطلتنا، رند كسيدة بتقدم محتوى رياضي واجهت هاي المشكلة، رغم هيك هي بتلاقي في تقدم بهذا المجال. هلأ فيما يخص تنميط كرة القدم أو تنميط الرياضة، أو إن فكرة رياضة حكر على الرياضة التوجيع وفي صناعة المحتوى في الصحافة الرياضية وإلى آخره، يعني أنا كرند كان وصلنا تعليق مستمر، يمكن أبسط تعليق كان وصلني ولا زال وصلني إنه يلا على المطبخ. هل هاي القالب موجود في المجتمع؟ نعم، لكنه عم بقل، وهاي نقطة يعني جيدة جدا في هاي الجزئية. هلأ حتى في نقطة مستمر طلع من فترة لفترة إنه شرح قانون تسلل لأي فتاة هو أصعب من شرح أي نظرية في الفيزياء لأينشتاين. فللأسف هذا الحكي موجود وهاي الصور موجودة، وللأسف هاي الصور برضو بتمنع أي بنت هي بتحب كرة القدم إنها تسأل سؤال مهما كان عن كرة القدم، إن كان عن اللاعب أو عن قواعد اللعبة أو إلى آخره. فيعني نتمنى إنه الجنس الآخر شوي يخف علينا، لأنه إحنا برضو من حقنا نتابع ونشجع ونكون جزء من منظومة الرياضة. هلا كمان مهم برضو نحكي إنه صار في كرة قدم نسوية، يعني تقريبا بلش ظهور كرة القدم النسوية يعني بالأردن تقريبا من 2005. حتى بالعالم موضوع الكرة النسوية عم بياخد صدى، صح أقل من كرة القدم الخاصة بالرجال، ولكنه حاليا موجود. برضو في عندنا مذيعات رياضة إن كان محليا أو عربيا أو حتى عالميا، فبرضو هذا بساعد إنه أتقل هاي القوالب. إن هاي القوالب مش بس موجودة عربيا، برضو موجودة بالمجتمعات الغربية. برضو عندنا إحنا بكأس العالم قطر 2022 كان في عندنا حكمة رئيسية على مباراة إسبانيا واليابان بدور المجموعات، برضو كل هذا بقلل من هذا القالب والتنميط الموجود. ما أعتقد يختفي نهائيا، ولكنه عم بقل وهذا أمر جيد. هلأ مدامنا عم نحكي بهاي الجزئية، يعني أعتقد يعني في البعض يعني درجة عيدة البعض، في بعض الصحفيين الرجال بيعتقدوا أن وجود الفتاة في الصحافة الرياضية هو يلغي وجوده، أو وجود الفتاة في الرياضة بشكل عام هو يلغي وجوده. الموضوع مش هيك يعني، وياريت عن جد الموضوع مش هيك. يعني هاي الفتاة أو هاي الصحفية أو هاي المشجعة بهذا كلياته من حقها، زي ما أنت من حقك تتابع وتصبح جزء من المنظومة الرياضية، هاي الفتاة تابعت وأصبحت جزء من المنظومة الرياضية، إن كان أنا أو غيري لم يصبح بعد جزء من هاي المنظومة. إحنا لسنا في حالة صراع ولسنا في حالة حرب، يعني عادي هاي الفتاة وصلت وأصبحت جزء من المنظومة الرياضية بجهدها وبتعبها واستمراريتها على نفسها وبقراءة كتب ومقالات كثيرة حتى يعني تتثقف أكثر في الرياضة. زي ما أنت من الواجب عليك برضو أنك تجتهد وتتعب وأنك تضاعف معلوماتك المتعلقة بالرياضة. رند بآخر حديثها حكت كلمة مهمة، إحنا مش بحالة نزاع مين أشطر، مين بيعرف ومين ما بيعرف، ومين بيعرف يحلل أكتر من التاني. من حق أي شخص يتابع ويشجع ويستمتع. إحنا مش بساحة حرب، إحنا مش في حالة نزاع، إحنا عادي زي ما أنت من حقك أن تكون جزء، أنا برضو من حقي أن أكون جزء. يعني هاي الجزئية بحب إنها تتوضح، بحب إنها توصل أكثر، لأنه يعني للأسف في البعض يحاول أن يقلل من وجود أي فتاة في وجودها كجزء من الرياضة. خلينا في هاي النقطة، خلينا ناش نطلع أكثر عن الموضوع، ولكن هاي النقطة مهم إنها الناس تزيد الوعي فيها برضو.